هذا في إشكالة الحديث لي شبه الشهر الأول يرفع إليه حتى يحارب الإمام الكبير، والحديث الذي بعده يرفع يديه ثم يكبر، والحديث الثالث يكبر ثم يرفع يديه. اقرأ شنو الشهر لفظ الحديث الأول شو حديث الممر اللي من رواية سالم عن سالم عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رضى يديه حتى يحاذي منكبه وإذا أراد أن يركع وبعده. هذا لا بأس، هذا ما في شيء. الثاني اللي بعده الشارح طاف جدا. لا لا المتن المتن الحديث اللي قريب يقول عن سالم بن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون عرض منكبيه ثم كبر. صار التكبير عقب رفع اليدين، رفع اليدين سابق التكبير. والثالث فحدثني قائل حديث والدك نعم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا كبر رفع يديه. إذا كبر رفع يديه التكبير سابق رفع اليدين، الممر يرفع ثم يكبر، وهنا يكبر ثم يرفع. يقول الشاهد الحديث الأول أين إذا استفتح أي شرع وبدأ الصلاة رفع يديه، سياق هذا اللفظ يدل على مقارنة التكبير رفع اليدين. نعم. والحديث الآتي يدل على تكبير رفع اليدين على التكبير. والحديث الآتي. والحديث الآتي يدل على تقديم رفع اليدين على التكبير. نعم شو الشارح؟ حدثنا أحمد بن محمد بن حدثنا الشارح. عن سالم عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح شرع وبدأ الصلاة رفع يديه، سياق هذا اللفظ يدل على مقارنة التكبير رفع يديه. والحديث الآتي يدل على تقديم رفع اليدين على التكبير. نعم. ويؤيد الأول ما أخرجه أبو داود من حديث رواية بن حجر برواية مسدد يرفع يديه مع التكبير، وقد اضطرب علماء الحنفية فيه قال رد للمختار ورفع يديه ورفع يديه قبل التكبير قيل مع قيل ايش؟ وقيل مع فقال الشامي قوله قبل التكبير وقيل معه الأول وصفه بالمجمع إلى أبي حنيفة ومحمد في غاية البيان إلى عامة علمائنا وبالمبسوط إلى أكثر مشايخنا وصححه بالهداية، والثاني اختاره بالخامية والخلاصة والتحفة والبدائع والمحيط لأن يبدأ بالرفع عند بدء التكبير ويختم به عند ختمه. وعزاه البقالي إلى أصحابنا جميعا ورجحه بالحلية، وثمة قول ثالث منه ورجحه بالحلية. نعم. وثمة قول ثالث وهو أنه بعد التكبير والكل مروي عنه عليه الصلاة والسلام وما في البداية أولى كما في البحر والنهر، وإذا اعتمده الشارح فافهم انتهى حتى يحاذي منكبيه. قال حتى يحاذي أن يقابل ويوازي بهما منكبيه. قال في القاموس والحذاء إذا المعروف عندنا عند الحنابلة وما دل عليه حديث واجب يرفع يديه مع التكبير وينهي الرفع عند انتهاء التكبير جميعا، هذا هو المعروف. مثل ما لحديث واهل اشار اليه في مسلم كان يرفع اليه مع التكبير، مثل ما لحديث عمر هذا اللي من روح الامام احمد. نعم. الدلاله على الوجوه الثلاثه جاهزه. نعم. الوجوه الثلاثه. شيء. أن يفعل الوجوه الثلاثه. لا ترجح ولا على كل حال لا عن شرك الأخير. سنة. قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال لي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه. قال أبو داود روى هذا الحديث أمام عن ابن جحادة لم يذكر من الرب من السجود. حدثنا وسدد حدثنا يزيد يعني ابن زرعين حدثنا المسعودي حدثنا عبد الجبار بن وائل حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى إليهما التكبير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبي أنه أنصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وهذا ببهامي أذني ثم كبر. حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبي أنوار بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. كذلك هذا فيه في بعد البحث لأن جاء الحديث هذا حتى رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. حديث مالك بن حويرث حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. معلوم فرع الأذن بعيد عن المنكب. المنكب رأس الكتف والأذن معلوم. فهذا حتى يحاذي بهما منكبيه والآخر حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ماذا نقول؟ ماذا نعمل؟ ما يقال رؤوس الأصابع عند الأذان؟ يقال الجمع بين الحديثين من حكى أنه يحارب من المنكبين بالنسبة إلى أسفل اليد الراحة يعني والذي حكى فروع الأذنين بالنسبة إلى أطراف الأصابع هكذا. فهذا هو الجمع بين الحديثين. نعم ما هي جمع آخر؟ وشو؟ أثناء المنكب وعلى الضغط ايش؟ يعني يكون غاية الرب الأذنين ولا يزيد ما يرفع زيادة وأدنى الرب إلى المنكب. لما ظلم الجمع الأول أنا عندي هذاك أحسن. يعني تقول يقول لك هكذا؟ هكذا؟ أقل الرب. لا مهما أمكن الجمع بين الحديثين والعمل بهما جميعا هو أولى. يعني تبيه يقول هكذا يعني حتى بقى يكلم من أجل الهدئة يتكلم لا لا أحسن هكذا لا أسأل الله عن حاجة من الكتف وهذا للعلم هذا صحيح. أما أنه يقول هكذا نعم. قال قلت لأمرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر فرفع يديه حتى حادتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه. قال فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك ولما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس وافترش رجله اليسرى ورايته اليسرى على فقده اليسرى وحدم رفقه الايمن على فقده الايمن وقرا بنتين وحلق حلقه ورايته يقول هكذا وحلق بشر الابان الوسطى واشار بالسبابه. حدثنا الحسن بن علي اخبرنا ابو الوليد اخبرنا زائدة عن عاصم بن كريب باسناده ومعناه قال بي ثم مضى يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغى والساعده وقال بي ثم جئت بعد ذلك في زمان في برد شديد فرايت الناس عليهم ذو الثياب تحرك وتحرك ايديهم تحت الثياب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبي الوائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم لافتتاح الصلاة وعليهم مراهش وأكسية. باب افتتاح الصلاة. شو عليهم؟ مراهش وأكسية وأكسية. باب افتتاح الصلاة. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وأخبرنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن عقبة بن وائل عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو عاصم بن الضحاك بن مخلد حار وحدثنا مسدد أخبرنا يحيى وهذا حديث أحمد قال أخبرنا عبد الحميد عن النجعفر أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فقالوا فأعرض قالوا فأعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم منه في موضعه معتدلا ثم يقرا ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحته على ركبتيه ثم يعتدل فلا ينصب راسه ولا يقنع ثم يرفع راسه ويقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله اكبر ثم يهوي الارض فيجافي يديه من جنبيه ثم يرفع راسه ويثني رجله اليسرى ويقعد عليها ويفتح اصابع رجله اذا سجد ثم يسجد ثم يقول والله اكبر ويرفع راسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل امر الى موضعه ثم يصنع بالاخرى مثل ذلك ثم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاه ثم يصنع ذلك في بقيه صلاته حتى اذا كانت السجده التي فيها التسليم اخطر رجله اليسرى وقعد متوركا على شق الايسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن ليلى تعيزيد عن ابن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عبد العامري قال كنت في مجلس عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاته صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث وقال فإذا ركع أمكن كفيه ركبتيه وفرج من أصابعه ثم أصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صادف بخده قال فإذا قال للركعتين قال على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كانت الرابعة أفراد وفي اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري وأخبرنا ابن وهب عن ليث بن سعد عن يزيد بن محمد بن قرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عبد بن حلحلة عن محمد بن عبد بن عطاء نحو هذا قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة ولا قابضهما غير مفترش ولا قابضهما غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم أخبرنا أبو بدر حدثني زهير أبو خيثمة حدثنا الحسن بن الحر حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس وعياش بن سعيد الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبو وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو سيد بهذا الخبر يزيد وينقص. قال فيه: ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد. ورفع يديه فقال: الله أكبر. وسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وسجود قدميه وساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك. ثم ساق الحديث قال: ثم جلس بعد ركعتين. نعم، يتورك بين السجدتين. ايش؟ بين السجدتين يتورك؟ لا. قال: ثم جلس بعد ركعتين حتى إذا أراد أن ينهى القيام قام بتكبيرة، ثم ركع ركعتين أخرين ولم يذكر التوارك في التشهد. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الملك بن عبد أخبرني بليح حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسهل بن سهل ومحمد بن مسلمة وذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بعض هذا قال: ثم ركع فوضع يدي على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه وقال: ثم سجد فأنكى أنفه وجبته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حلو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كله في موضعه حتى فرى، ثم جلس فافترش لله يسرى وأقبل بصدر اليمنى على قلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه. قال أبو داود: روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن عباس بن سهل لم يذكر التورك، وذكر مواديد نحو حديث بليح، وذكر الحسن بن حر نحو جلسة حديث بليح وعتبة. حدثنا ابن عثمان أخبرنا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عثمان أخبرنا بقية حدثني عتبة حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سالم الساعدي عن أبي حميد بهذا الحديث قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال أبو داود: ورواه المبارك أخبرنا فليح سمعت عباس بن سهل يحدث ولم أحفظ، فحدثني قراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال: حضرت أبا حميد الساعدي. حدثنا محمد بن معمر أخبرنا حجاج بن منار حدثنا أمام أخبرنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافا عن إبطيه. قال حجاج: وقال أمام: حدثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما، وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة. وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الله بن داود عن فطر عن جبال رواه عن أبي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبانيه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. حدثنا عبد الملك بن شعيب الذي حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جرج عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن ابي هريره انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الصلاه جعل يديه حلو منكبيه واذا ركع فعل مثل ذلك واذا رفع للسجود فعل مثل ذلك واذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك حتى انا قتل بن سعيد اخبره الذي اعتنى جير غيره ميمون المكي انه راى عبد الله بن الزبير وصلى عليه يشير بكفيه حين يقوم وحين يرفع وحين يسجد وحين يذهب للقيام فيقوم فيشير به ابن محمد بن عبان منا قال اخبرنا النضر بن كثير عن السعدي قال صلى على جنبي عبد الله بن طاووس في مسجد الخيل فكان إذا سجد السجدة الأولى رفع رأسه منها رفع إليه تلقى وجهه فأنكرت ذلك فقلت لمهيب بن خالد فقابله وهيب بن خالد تصنع شيئا لمراحة يصنعه فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنعه وقال أبي إني رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد العلاء أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو يقول الشعر على هذا إذا قام من الركعتين؟ وإذا قام من الركعتين أي بعد التشهد الأول رفع يديه ويرفع ويعبد الله بن عمر ذلك إلى الفعل من رفع يديه في المواطن الأربعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود الصحيح قول ابن عمر وليس بمرفوع. قال أبو داود وروى بقية أوله عن عبيد الله. قال أبو داود إيش؟ قال أبو داود الصحيح. قال أبو داود الصحيح قول ابن عمر وليس بمرفوع. قال أبو داود وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده ورواه الثقفي عن عبيد الله أوقفه على ابن عمر وقال لي وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه وهذا هو الصحيح. قال أبو داود ورواه ليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جرج موقوفا وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين وذكره ليث في حديثه. قال ابن جريج فيه قلت لنافع كان ابن عمر يجعل الاولى ارفعهن قال لا سوى قلت اشر به فاشار الى الثديين او اسفل من ذلك. حدثنا قعنبي عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا ابتدا الصلاه يرفع يديه حلو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أبو داود ولم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم. المذهب هو اقتصار رفع اليدين في ثلاثة مواطن من الصلاة عملا بحديث ابن عمر يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه عند إرادة الركوع يرفع يديه إذا قام من الركوع هذا الذي في حديث عمر وهو المذهب عملا بهذا الحديث. بقي موطن الرابع وهو ما إذا قام من التشهد الأول فهل يرفع يديه عملا بحديث ابن عمر هذا؟ المذهب لا، لكن اختار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن المصلي يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول سواء كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية وإلى هذا مال البخاري في صحيحه. فإن البخاري ترجم قال باب رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول وساق بسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ورفع أنه كان يرفع يديه إذا كان من التشهد الأول. لكن هنا يقول أن يقول أبو داود إن رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول موقوف على ابن عمر، يعني ولم يرفعه إلى النبي. هذا يحتاج إلى بحث وينبغي مراجعة ترجمة البخاري، هل هذا صحيح أنه موقوف على ابن عمر وهو رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، أو أنه رفع إلى النبي. أنا أذكر أن البخاري قال صحيح باب رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، وساق لسند أبي عمر كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعرضه من الركوع وإذا قام من التشهد الأول. بقي يبحث هل هو موقوف على ابن عمر كما نقله أبو داود هنا، أم أنه أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن أن الذي في البخاري من غير تأكيد أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعيد العهد يحتاج إلى إعادة نظر. نعم تراجع هنا نعم. الشارع هنا ما أشار إليه بشيء، تكلم على الشارع ما تكلم عنه. لماك أي شروط؟ لماك أي شروط؟ أم المعمول ولا بدل المجهول؟ إيش؟ بدل المجهول إيش؟ بدل المجهول. أنت راجي تبصر. شو بقول؟ لبعض أشار إليه قليل. شو يقول؟ ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين وذكره، وهذا الكلام يعني إذا قام من السجدتين ليس في حديثه. أظهر بهذا الكلام أن الحديث عند أبي داود موقوف ورفعه غير صحيح، ولكن البخاري وقد في صحيح حديث عبد الأعلى هذا مرفوعا وأيد رفعه بقوله ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في شرحه في الفتح قال أبو داود رواه الثقفي يعني عبد الوهاب عن عبيد الله فلم يرفع، والصحيح وكذا رواه الليث بن سعد وابن جريج ومالك يعني عن نافع موقوفا، وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في وقفه ورفعه. وقال الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى، وحكى الإسماعيلي وعن بعض مشايخه أنه أومى إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه. قال الإسماعيلي وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني عن عبيد الله فروه موقوفا على ابن عمر. قلت أوقفه معتمر عبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال، لكن رفعه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. أخرجهما البخاري في جزء رفع اليدين وفيه الزيادة، وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر وفيما رواه أبو داود، وصححه البخاري في الجزء المذكور من طريق محارب بن دثار. ولهذا ترجم عقد الترجم باب رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، مما يدل على أنه يختار وأن له حكم الرفع. نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بركعتين كبر ورفع يديه، وله شواهد منها حديث أبي حميد الساعدي وحديث علي بن أبي طالب، أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان. قال البخاري في المذكور ما زاد ابن عمر وعلي وابو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من ركعتين صحيح، لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة. قال ايش؟ قال البخاري في الجزء المذكور ايه؟ ما زاد ابن عمر وعلي وابو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح، لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعض على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم. انتهى. شو عندك فيما عندها يا محمد؟ قال الحافظ في الفتح حتى الدارقطني في العلل الاختلاف في وقفه ورفعه. وقال الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى حتى الإسماعيلي عن بعض مشايخه. يعني أن عبد الأعلى رفع ابن عمر رفع إلى النبي لأنه كان يرفع إليه قبل التشهد الأول. ولكم عقوبة. وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه. قال الإسماعيلي وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني عن عبيد الله فرواه موقوفا على ابن عمر. قلت وقفه المعتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال لكن رفعه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. أخرجهما البخاري في جزء رفع اليدين وفيه الزيادة. وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر وهو ما رواه أبو داود وصححه البخاري في الجزء المذكور من طريق المحارب ابن دثار عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه وله شوارب مثل ما عندك شوارب كلام بعجل. باب حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن عبيد عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي وأخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عبد الله عن عبد الله بن فضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن بن رجيع بن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه المكتوبه كبر ورفع يديه حلو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته واراد ان يركع ويصنعه اذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. قال ابو داود في حديث حميد الساعدي وفي حديث ابي حميد الساعدي حين وصل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من ركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. حدثنا ابن معاذ أخبرنا أبي حاء قال وحدثنا موسى بن مروان أخبرنا شعيب بن علي بن إسحاق المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك قال قال أبو هريرة عن بشير بن نهيك نهيك بن نهيك عن بشير بن نهيك عن بشير بن نهيك قال قال أبو هريرة لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بطي زاد بن معاذ قال يقول لاحق ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد موسى يعني إذا كبر رفع يديه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا ابن ادريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن اسود عن القمع قال قال عبد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه فكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعدا قال ايش قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق اخي قد كنا نفعل هذا ثم امرنا بهذا يعني الامساك على الركبتين. ايش قال طبق فلما ركع طبق يديه اي جمع اصابع يديه وادخلهما بين ركبتيه. قلت الظاهر ان الضمير يعود الى القمه ولكن يشكل ان القمه على هذا كيف يقول بالتطبيق وقد بلغه حديث سعد. ما ويمكن أن يقال إنه حمله على التخييل، ويحتمل أن يكون مرجع الضمير أحد من الرواة غير علقمة، فبلغ ذلك أي فعله عبد الله أي ما فعله عبد الله بن مسعود من التطبيق سعدا أي سعد بن أبي وقاص. فقال سعد: صدق أخي يا عبد الله بن مسعود. والقوة باعتبار الدين، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. صدق عبد الله بن مسعود إيش بعده؟ والأخوة باعتبار الدين، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قد كنا نفعل هذا أي التطبيق. ثم أمرنا، والظاهر أن الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني الإمساك على الركبتين. قال الطحاوي: ذهب قوم إلى هذا واحتجوا بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا: بل ينبغي له إذا ركع أن يضع يديه على ركبتيه شبه القابض عليهما ويفرق بين أصابعه انتهى. واحتجوا في ذلك بحديث عمر وبحديث أبي مسعود البدري وبحديث أبي حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبحديث وائل بن حجر وبحديث أبي هريرة وبحديث سعد بن أبي وقاص. وفي التصريح بالنهي عن التطبيق فثبت بذلك نسخ التطبيق انتهى منقصا. وقالوا: وحديث ابن مسعود محمول على أنه لم يبلغ النسخ، وهو مشكل، لأن ابن مسعود قديم الإسلام كان يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، ولم يفارقه إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال إنه خفي عليه أمر وبر يدين وكيف لم يبلغ النسخ؟ فالصواب أن يقال إنه قائل بجواز كلا الأمرين على التخير. والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عاصم بن ضرة عن علي قال: إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، يعني وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت طبقت، وإسناده حسن. فهذا غائب في أنه كان يرى التخير. كذا قال عيني في شرح البخاري. الظاهر أن التطبيق كان يفعله ابن مسعود، والذي عليه جمهور العلماء وشراح الحديث أنه منسوخ. والتطبيق معناه هو أنك إذا ركعت تضم يديك هكذا، كذا تحط بين الركب هكذا، هذا التطبيق كذا. ومن هو بأن يضع كل اليد اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على اليسرى مفرجتي الأصابع. التطبيق الذي كان يفعله ابن مسعود والذي نسخ كما قاله سعد وهكذا، لا يركع يضم يديه ويجعل بين ركبتيه. باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني ابن كليب عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمه قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. حدثنا حسن بن علي أخبرنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو خليفة قال: وأخبرنا سفيان بإسناده بهذا، قال: فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم مرة واحدة. حدثنا محمد بن الصباح البزاز واخبرنا شريف اي يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قديم من اذنيه ثم لا يعود. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري واخبرنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود. قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد بن إدريس عن يزيد لم يذكره ثم لا يعود. حدثنا حسين بن عبد الرحمن أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي عيسى الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. قال أبو داود الحديث ليس بصحيح. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن ابن أبي بن سعيد سمعنا أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل للصلاة رفع يديه مثلا. ما هو رجلنا على اليسرى في الصلاة. حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد عن العلاء صالح بن عزرة بن عبد الرحمن قال سمعت ابن الزبير يقول صف القدمين قال يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. حدثنا محمد بن بكار بن قيان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النبي عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن عليا قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. إيش قال الشارع على هذا؟ رد الشارع شوف رده. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن عليا قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. حدثنا محمد بن محبوب البناني بن هنين أبو عبد الله البصري حدثنا حسن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أبو شيبة وعيد عن زياد بن زيد السوائي لا صميم مرتين كوفي مجهول عن أبي دحيفة وهب بن عبد الله السوائي ضم الممرة والمد مشهور بكنيته صحابي معروف صحب عليا أن عليا قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. رواه أحمد وأبو داود وقال الشوكاني الحديث ثابت في بعض نسخ أبي داود وهي نسخة ابن العرابي ولم يوجد في غيرها. وهي نسخته ابن العرابي ولم يوجد في غيرها. وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف انتهى. قلت وفي إسناده زياد بن زيد وهو مجهول ولكن أخرج الدارقطني وغيره بثلاثة أسانيد روى في سندين. ولكن إيش؟ ولكن أخرج الدارقطني وغيره بثلاثة أسانيد روى في سندين عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد روى في سندين عن أبي جحيفة عن علي وروى روى في سندي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة عن علي وروى في السند الثالث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي فلا يضر جهالة زياد بن زيد. أما ضعف عبد الرحمن فقد ينجبر بما أخرج ابن أبي شيبة في هذا الباب. حدثنا وكيع عن موسى بن عمير وهو التميمي العنبري الكوفي عن علقمة بن وائل عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله تحت السرة. قلت ولفظ تحت السرة ليس من نسخة موجودة عندي وسيجيء البحث فيه. قال الشيخ النيموي قال الحافظ القاسم قطلوب في تقرير أحاديث الاختيار شرح المختار هذا سند جيد. قال علامة السندي قال في رسالة فتح الله في ثبوت زيادة تحت السرة نظر بل هي غلط من شاه السر فإني رجعت إلى نسخة صحيحة من المصنف فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند وبهذه الألفاظ إلا أنه ليس فيها تحت السرة. وأجاب العلامة القائم السندي في رسالة فوز الكرام لأن القول بكون هذه الزيادة غلطا مع جزم الشيخ قاسم بعزمها المصنف ومشاهدتها في نسخة ووجودها في نسخة في خزانة الشيخ عبد القادر المفتي بالحديث والأثر لا يليق بالإنصاف. وقال رأيته بعيني في نسخة صحيحة عليها الأمارات مصححات فقال مصححات فقال فهذه الزيادة في أكثر النسخ صحيحة. قال النيموي الإنصاف أن هذه الزيادة وإن كانت صحيحة لوجودها في أكثر النسخ من المسند لكنها مخالفة لروايات الثقات وكانت غير محفوظة كزيادة على الصدر في رواية ابن خزيمة. ومع ذلك في اضطراب كما أمر في الحديث وإن كان صحيحا من جهة السند ضعيف من جهة المتن والله أعلم. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة في هذا الباب حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن حسان قال سمعت أبا مجلس وسألته قال قلت كيف أصنع قال يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلها أسفل من السرة. وذكره أبو داود تعليقا. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن علي قال من سنة الصلاة وضع الأيدي على الأيدي تحت السرر. وأيضا سيأتي ما أخرجه أبو داود عن أبي وائل قال أبو هريرة أخذ الكف على الكف في الصلاة تحت السرة به عبد الرحمن بن إسحاق المنكور. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 52 و100 دال على 63 و700 و3000 وهو الشريط الخامس من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مطلق فقال هكذا يعني بالعرض قورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا. نعم لا لا يكون جدار إلا عمود شيء منصوب إذا لم يجد يخلق له يقول العلماء حتى لو قدمنا عليه ونوى أنها سترة كفى إذا لم يجب يعني. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة عصر حورا قلن سوته بين يديه يعني في فريضة حضرت. باب الصلاة الراحلة يقول الشاعر على هذا من جاء القرآن سورة السترة ووضع قرآن سورته بالاتقان ولا سلام باب الصلاة إلى الراحلة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن بقية وابن أبي خلد وعبد الله بن سعيد قال عثمان حدثنا أبو خالد حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره. باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا علي بن عياض حدثنا ابو بكر وليد بن كامل عن المعلم بن حجر البهراني عن براءه بن مقداد بن اسود عن ابيها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لا عود ولا عود ولا شجره الا كانه ولا حاتم الايمن او الايسر ولا يسمد له صندا. باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. حدثنا عبد الله بن أسامة قلبي حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عما حدثا عن محمد بن كعب القرظي قال قلت له عن أبي عمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف الناهر ولا المتحدث. باب الخلو من السترة. حدثنا محمد بن صفان بن سفيان. هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو بين يديه وإذا سجد العام زاد قولا قد رجلا. شوف ألا يعارض حديث عائشة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها وهي بين يديه فإذا سجد ومزاها وشي أوشي لعظة وشي لا تصلوا خلف النائم والمقبول المتحدث أيضا بسند مجهول هناك صحيح مسألة حديث عائشة لكن لا يمكن شو يقول الشارع على هذا. باب الصلاة المتحدثين أي الذين هم مشتغلون في كلام والنيام جمع العالم أين النائمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن حجازي بن قميص بن لابد قال أبو الحسن القطان حاله مجهولا عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق المدني مجهول الحال عمن حدث لم يسمي عبد الله ويقول من حدث ابن محمد نداء ولكن في تهذيب التاريخ الحديث مشهور بروايه ابي مقدام هشام بن زياد وهشام ضعيف متروك تكلموا به حتى قال ابن حبان يقول المامور عن محمد بن كعب القاضي قال اي محمد بن كعب قلت له يعني ابن عمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. قال الشوكاني في الليل تحت حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وعلى مسجدة بينه وبين قبة الجوار وجنازة. الحديث فيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. وقد كان مجاهد وطاووس ومالك ولا تميز الى كراهه الصلاه فيها الناهي خشيه ما يكون منه من نائم المصلي عن صلاته. واستدلوا بحديث ابن عباس برفض لا تصلوا خلف النائم والمتحدث. وقد قال ابو داود طرقه كلها واهيه. وقال النووي هو ضعيف باتفاق الحفاظ بباب عن ابي هريره عن الطبراني وعن ابن عمر عند ابن ابي هما وعيان انت. باب الخلو من السترة. حدثنا من رواية مجهول عن مجهول عن منقطع. نعم. هذا ولا شيء. نعم. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان اخبرنا سفيان حرام حدثنا عثمان بن ابي شيبه وحامد بن يحيى بن صرح قال وحدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبل عن صرح بن ابي حنفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى سترة سترة واليد منها لا يقرأ الشيطان عليه صلاته. قال أبو داود وواقل محمد أصبانا محمد بن سالم عن أبيه أو عن محمد بن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض عن أبيه جبيل عن سالم بن سالم اختلف في إسناده. حدثنا الطعلبي والنهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي أنسد قال وكان لنا مقام النبي صلى الله عليه وسلم بين القبلة ومرت عن زن. قال أبو داود الخبر من نهيري شيخ المقدار باب ما يصلي أن يدران هذا المقدار شيخ المقدار من مرة عن زن المقدار بينه وبين سجوده أو بينه وهو قائم ويرجع إلى بين محل القدم إلى محل الستر. قالوا إنه يكون مع مقدار فيها فترة من محل القدم إلى محل الستر. سمع رجل جمع مالا وقدره 50,000 للزواج وحال عليها الحول فهل عليه فيها زكاة؟ السؤال الثاني يقول ما هو الراجح في صحة صلاة المنفرد خلف الصف أو عدمها وهل يلزمه الجلب أم لا على أرجح الأقوال؟ ما بالنسبة للمال هذه زكاة على كل حال ما دام حال عليه الحول وهو يملكه سواء أراد به الزواج أو غيره كله أو للنفقة اللي يكتبها لعياله ما دام أنه نقود وحال عليه الحول فيه زكاة واجبة. أما بالنسبة للمنفرد خلف الصف هذا أدور خلاف ولكن الأولى أن يجتذب رجل نصف ما فإذا لم يتيسر أو عي أو امتنع يتقدم ويصير عن يمين الإمام قدام الصف. هذا هو الذي ينبغي. إذا جاء ولم يجد أحد من يصاحبه وبقي فذا فإنه ينبغي أن ينبه من كان أمامه وأنه يتأخر ويصير معه. فلو فرضنا أنه امتنع فعليه أن لا يتقدم ويصير عن يمين الإمام. وإذا لم يتيسر ولا لا هذا ولا هذا لكثرة السبب مثلا ولم يتمكن بل أحوط أنه يعيد. الأولى أنه يعيد. يعني يصلي ثم يعيد. أن يصلى يعيد. يعيد الركعة. نعم يعيد الركعة. التي لم يصادف بها أحد. يعني يقضي. الجذب ما يجذب. ليش؟ يمكن إذا جاب عيد. لكن إذا عيد. يستغرب. إذا عيد يكشف الله يتفاجئ. أو شيء. إذا كان يعيد الركعة صار دخول صحيح في الصلاة. لكن دخوله صحيح بالصلاة لك ولا رفع شو؟ لما كنت نعيد الركعة هناك اعتبرنا أن دخوله الصلاة خلف الصلاة صحيح. أولا إذا جيت والإمام رفع رأسه من الركوع ودخلت معه دخولك صحيح ومعنى لا تعيد الركعة. سلام. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب ما يمر المصلي أن يدرى عن الممر بين يديه. حدثنا قال النبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدعه ما استطاع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي لا سترة واليد منها ثم ساق معناه. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي حدثنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا مسرة بن معبد النخبي لقيته بالكوفة أخبرنا مسرة بن معبد النخبي لقيته بالكوفة حدثني أبو عبيد حاجب الجمهور الذين في الله لا يقولون بوجوب الستر ويسلمون على الحديث هذا حديث هذا أمر أمر الوجوب يجيبون عن يقولون جاء في بعض الأحاديث الرسول صلى الله إلى غير سترة ففعل هذا يبين أن الأمر هذا يصل إلى السنية شيخ إيش؟ الفعل لا يخص القول إيش؟ الفعل لا يخص القول لا يخص القول لا عند بعض الرسوليين يعني يقول الفعل قد يقال إن من خص قد يقال إن من خصائصه قد يقال إن الفعل من خصائصه لكن هو صلى إلى غير سترة وبعض الكثير من الصحابة أيضا صلوا إلى غير سترة لكن هذا شيخ بيان الجواز ترك السترة في بعض شو قلت أشياء عندك في الشارع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو أي وليقرب منها ثم ساق ما نال حدثني أبو عبيد الحاجب سليمان قال عند جمهور العلماء أن السترة سنة مؤكدة لكنها لا تصل إلى الوجوب بحيث يقال أن الصلاة لا تصح ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على بقية قراءة هذا المجلس والذي تنتهي القراءة فيه إلى الحديث 700 أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى من المرور بين يدي المصلي حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن مسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيل يسأله ماذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بين يدي المصلي فقال أبو جهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم ما بين يدي المصلي ما أنا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر إلى أبيه قال 40 يوما أو شهرا أو سنة قال الشارع على لو يعلم المار فقال أبو جهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم والعقوبة لكان يقف 40 قال الشوكاني وفي سنن ابن ماجه بن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة لكان يقف 100 عام خيرا له من الخطوة التي خطاها هذا مشعر بأن إطلاق 40 المبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين وفي مسند البزار كان يقف 40 خليفا خير له اي اما من ان يمر بين يدي المصلي يعني لو علم المار مقدار الاثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار ان يقف المده المذكوره حتى لا يلحقه ذلك الاثم وقال الإيماني بل التقدير لو يعلم المار ما عليه لو قف 40 ولو وقف 40 كان خيرا له إن كان قال أبو النضر لا أدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما يقع الصلاة حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة حدثنا حافظ بن حجر ما لأن الكمال لله. ابن حجر اعترض على عبد الغني صاحب العمدة، كان صاحب العمدة لما ساق الحديث أنه يعلم ما هو بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف 40 خير له من أن يبقى متفق عليه. ابن حجر أوتر على عبد الغني، قال غلط الإمام عبد الغني حيث زعم زيادة ماذا عليه من الإثم، فإن الذي في البخاري لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كما هنا ولا به من الإثم. فابن حجر لاحظ على صاحب العمدة زيادة من الإثم وعزمه لها في البخاري، لكن ابن حجر غلط نفسه، ذكر ساق الحديث البلوغ قال ماذا عليه من الإثم، فوقع في الغلط الذي وقع فيه عبد الغني والذي أنكره عليه ابن حجر نفسه، مما يدلك على أن الإنسان معلق باب ما يقطع الصلاة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة حرم حدثنا عبد الصلاة بن مطهر بن كثير معنا أن سليمان بن مغيرة أخبر محمد بن إدار بن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. ذلك ابن القيم أيضا ذكر بالهدي لما تكلم على صلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنه ثبت عن الرسول إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول سمع الله لمن حمده ثلاثة أوجه فقط: ربنا ولك الحمد، هذه واحدة، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذه ثلاثة. يقول ولم يرد الجمع بين الجلالة والواو اللهم ربنا ولك الحمد، يقول هذا ما ورد، إنما الذي ورد ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، أما الجمع بين الجلالة والواو لا، بينما هي موجودة في البخاري. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رأسه من الركوع بعدما يقول سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، مما يدلك على ان الانسان مهما كان لا ماشي. قال حفص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ابن تيميه وابن القيم في مساله التشهد الصلاه على الرسول يقول لم يرد أن الرسول جمع بين إبراهيم وآل إبراهيم والقصة معروفة. نعم. وقال عن سليمان قال أبو ذر يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرار، فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض، فقال ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال أبو داود وقفه سعيد وهشام وأمام قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس. نعم يجب قتله ولو مرة، يجب قتل الأسود ولو مرة، يجب قتله ولو مرة، يجب حدثنا محمد بن إسماعيل المصري حدثنا معاذ حدثنا هشام عن يحيى بن متان بن عباس قال احسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى غير سترة فانه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويكذب عنه المرأة. نعم. ويجزئ عنه إذا مروا بين يدي على قذفة بحجر. ليش المرأة؟ إذا مرت بين يدي المصلي تقطع الصلاة. هذا قول بعض أهل العلم ولا جمهور العلماء إنما تقطع الثواب وإلا صحة صحيح. ما لا يقطع الصلاة شيء. هذا مذهب أكثر أهل العلم. وإنما لم يقل بفطهم الحنابلة هو من المرودات. نعم. إيش قال الشارع على هذا؟ الأخير اليهودي والنصراني والتنجي. حدثنا محمد بن إسماعيل البصري بن أبي سمينة بفتح الملة وكسر الميم قالوا عبد الله مولى بني هاشم ثقة. من هو إيش اسمه؟ إيش؟ محمد بن إسماعيل البصري بن أبي سمينة. سمينة. بفتح المهملة وكسر الميم. أبو عبد الله مولى بني هاشم ثقة. محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم آخر. قال أبو حاتم مجهول وقال ما ساكر عندي أنه محمد بن إسماعيل بن أبي سمية. وفي التقريب يحتمل أن يكون ابن سمينة وإلا فهو مقبول. حدثنا معاذ بن هشام حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى. قلت لما قف على بين هذا فيحتمل أن يكون يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن ابن عباس قال أحسبه. ظاهر هذه العبارة يدل على أن ضمير قال يرجع إلى ابن عباس. والشاك ابن عباس أن يقول ابن عباس أظن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا بعيد فظني أن في اللفظ تقديما وتأخيرا. أي أحسبوا قال وهذا من كلام بعض الرواة. أي قال بعض الرواة أحسبوا الشيخ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رفعوا قال إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب. أي مرور الكلب بين يديه. والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة. ويبدأ عنه أن يكفي عن المصلي أي في عدم القطع إلى مره. وإن لم يكن سترة بين يدي على قذفة أي رمية بحجر. أي لو مروا على بعد قدر على المقدار بين يدي المصلي لا يقطع مرورهم صلاته. وزاد في بعض نسخ أبي داود على الحاشية. وقال أبو داود في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أرى أحدا جاء به عن هشام. وفي نسخة أولي المعبود فلم أرى أحدا أجابه عن هشام ولا يعرفه. ولم أرى أحدا يحدث به عن هشام. وأحسبه به من ابن أبي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم. والمنكر في ذكر مجوسي وذي على قذفة بحجر. وذكر خنزير فيه وفي نكارة. قال أبو داود ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة. واسبوا وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه. قلت نسبة الوهم إلى ابن أبي سمينة بعيد فإنه قد تقدم أنه ثقة. وأخرج الطحاوي هذا الحديث فقال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي يحيى كلمة عن ابن عباس قال أحسبه قد أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب والحمار واليهودي والنصراني والخنزير. يكفيك إذا كانوا منك قدر رمية لم يقطعوا عليك صلاتك. فهذا الحديث هو ما أخرجه أبو داود وليس به محمد بن إسماعيل البصري. قال الشوكاني وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة. والمراد بقطع الصلاة إبطالها. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة من أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه. وحكي أيضا عن أبي ذر وابن عمر ومن قال من التابعين بقطع الصلاة. الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص. صاحب بن مسعود. ومن الأئمة أحمد بن حنبل. وحكى الترمذي عنه أنه يخصه بالكلب الأسود ويتوقع بالحمار والمرأة. وذهب الظاهر أيضا إلى وقت الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه، سواء كان الكلب والحمار مارا أو غير مار، صغيرا كبيرا حيا ميتا. وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أو غير مارة، صغيرة أم كبيرة، إلا تكون مضجعة ممتلئة. وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنه يبقى الكلب الأسود فقط. وذهب مالك الشافعي وحكاه ابن عبد جمهور العلماء من السند والقلم أنه لا يطيل صلاة وروه شيء. قال النووي: وتؤول هذا الحديث على أن المراد بالقبر نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها. ومنهم من يدعي النسخ بالحديث الآخر: لا يبطل الصلاة شيء وادروا ما استطعتم. قال النووي: وهذا غير مرضي، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر جنوب الأحاديث وأرنا التاريخ، وليس هنا تاريخ ولا تعذر جنب ولا تعذر جنب التأويل، بل يتأول على ما ذكرنا. مع أن حديث لا يبطل الصلاة شيء ضعيف انتهى. وروي القول بالنسخ عن الطحاوي وابن عبد البر. قلت أبي: قول النووي مع أن حديث لا يبطل صلاة المرء شيء ضعيف النظر، لأنه روي هذا الحديث من طرق متعددة، أكثرها ضعيف وبعضها صحيح. روي عن أبي سعيد فقال الشوكاني في إسناده وجارد بن سعيد وتكلم فيه غيره. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن نبران يزيد بن نبران قال: رأيت رجلا بتبوك مقعدا، فقال: مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانا لا حمى وهو يصلي، فقال: اللهم اقطع اثره، فما مشيت عليها بعد. ما مشيت عليها بعد. ايش عند الحديث؟ ايش حدثنا محمد بن سليمان الانباري حدثنا وكيل عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن عمران يزيد بن عمران قال: رايت رجلا بتبوك مقعدا، فقال: مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانا على حمار وهو يصلي، فقال: اللهم اقطع اثره، ما مشيت عليها بعد. حدثنا كثير بن عبيد يعني من حبيب حدثنا ابو حيوه عن سعيد باسناده ومعنى زاد، فقال: قطع صلاه ما قطع الله وذره. قال ابو داود ورواه ابو مسلم عن سعيد قال: في ايضا قطع صلاتنا. حدثنا أحمد بن سلم بن سعيد الهمداني حاوم حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا ابن أبي نضرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبي أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا وبرجل مقعد فسأله عن أمره فقال: سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت عني حي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قلتنا، ثم صلى إليها. قال: فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال: قطع صلاتنا، قطع الله وذره، ما كنت عليها إلى يومي هذا. باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن موسى حدثنا هشام بن راجع عن ابن شعيب عن أبي عن جده قال: أمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة أنا فحضرت دخل قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه ما زال يداربها حتى لصق بطنه بالجدر ومرت بمرائه او كما قال مسدد. حدثنا سليمان بن حرب وحصن بن عمر قال حدثنا شعبه عن عبد الفتاح بن الجزار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فنام جبنه بين يديه فجعل يتقي. باب من قال امرت لا تفطر الصلاه. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عروه عن عائشه قالت كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبله قال شعبه احسبها قالت وانا حائض. قال ابو داود ورواه سري واعطاه ابو بكر بن حفص وهشام عروه وعراق بن مالك وابو الاسود وتبعي بن سلمه كلهم عن عروه عن عائشه وابراهيم عن الاسود عن عائشه وابو الضحى مشروك عن عائشة والقاسم بن محمد وابو سلمة عن عائشة لم يذكروا وانا حائض. حدثنا احمد بن يونس حدثنا شعيب حدثنا عائشة عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة راقية على الفراش الذي يقعد عليه حتى إذا أراد أن يوتر إقامها فأوترت. حدثنا مسدد حدثنا يحيى وعبد عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قال رأيت بسماء تتلونا بالحمار والكلب لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضمنتها إلي ثم يسجد. حتى لما استدل بهذا على أن المرأة لا تقطع الصلاة. هذا من أدلة الجمهور أنها لا تقطع الصلاة. فلو مرت بين يدي المصليات الصلاة لا تقطع الصلاة بذلك لأن الرسول كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه. لكن الحنابلة يقولون هذا ما هو مرور لا يسمى مرور إنما كان يصلي وهي معترضة بين يديه فمن هذا لا يسمى مرور فرقا بين المرور وعدم. الحنابلة يقولون ومن المفردات يقطع الصلاة من صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤشرة الرحل المرأة والحمار والكلب. جاء بعض روايات الكلب الأسود خاصة من حديث أبي ذر قالوا لفظة يقطع لفظة قطع تدل على البطلان وهذا أيضا رأي الشيخ تقي الدين. أما الجمهور يقولون يقطع يؤول بمعنى أن المراد قطع الثواب لا قطع نفس الصلاة بحيث يؤمر بالإعادة لأحاديث أخرى صارت القطع عن ظاهره مثل قوله لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم مثل صلاة والطائفون بين يديه. نعم لكن وجه تخصيص الصلاة ها؟ إذا قلنا قطع بمعنى نقص الثواب وجه تخصيص ثلاثة معا كل ما يمت ويصلي ويشرب يقول هذه أبلغ من مرور غيره وإلا حتى يقع الصلاة شيء وادرأوا بمعنى ادفعوا ما استطعته وإنما هذه أغلب وأكثر لا أنها تقطع الصلاة بحيث مرض إعادة. حدثنا عاصم بن النضر حدثنا معتمر حدثنا عبيد الله على ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه انها قالت كنت اكون نائمه ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي من الليل فاذا اراد ان يسجد ضرب رجلي فقبضت ما فسجد. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر حاء وهذا لفظ عن محمد بن عبد عن ابي سلمة عن عائشة ما قالت كنت على وانا معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امامه إذا أراد أن يوتر زاد عثمان برد لي ثم اتفقا فقال تمحى. باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال جئت على حمار حام حدثنا قال مالك وانا ارى ذلك واسعا اذا قام بالصلاه حتى انا مسدد حدثنا ابو عوانه منصور عن الحكم عن يحيى بن جزار عن ابي الصفا قال تذاكرنا ما يقطع الصلاه عند ابن عباس فقال جئت انا غلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزلت وتركنا الحمار امام الصف فما بالا وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالا ذلك حدثنا عثمان بن ابي شيبة وداود بن مطراق الفريان قال حدثنا داود ايش؟ داود بن مطراق الفريابي شوف الشارع ويقال داود بن محمد بن مطراق ذكره ابن حبان الثقة قال حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث بإسناده قال وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فاقتتلتا فاخذهما قال عثمان ففرع أي فرق بينهما وقال داود فنزع إحداهما من الأخرى فما بال ذلك باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الذي حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب محمد بن عمر بن علي بن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تبثان بين يديه فما بالا ذلك باب من قال لا يقطع الصلاة شيء حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو سلمة عن جارد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء مثله ما استطعتم فإنما هو شيطان حدثنا مسدد حدثنا عبد الله كان أبو الوداك عن أبي الوداك بفتح الواو وتشديد الدال جبر بن نوح بفتح النور الهمداني البكاري بكسر الموحدة وتخفيف الكاف نسبة إلى بني بكال بطن من حمير الكوفي والثقر معير وقال النسائي صالح قال النسائي الجرح والتعبير ليس بالقوي وذكره ابن حبان الثقة حدثنا محمد بن العلاء اخبرنا ابو اسامه عن مجالد عن ابي الوداك عن ابي سعيد مجالد نتكلم به بن حجر لما ذكرت البلوغ رواه ابو داود بن اسناد ضعيف لكن يشير لاجل مجالد نعم سعيد حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا مجاهد حدثنا ابو الداك قال والرشاق من قريش بين يدي ابي سعيد الخدري وهو يصلي فدفع ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال ان الصلاه لا يقطعها شيء باب تدريع استفتاح الصلاة. بركة في أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تدبير استفتاح الصلاة. باب رفع اليدين. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال قال دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه أكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. ايش رد الحديث؟ قاعدة؟ عن سالم بن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. حدثنا محمد بن مصطفى المصري حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون أحد منكبيه ثم كبر وهما كذلك ويركع ثم إذا أراد يرفع حتى تكون أحد منكبيه إيش؟ حتى تكون أحد منكبيه ثم كبر وهما كذلك فيركع ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون أحد منكبيه ثم قال: سمع الله لمن حمده ولا يرفع يديه للسجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. حدثنا عبيد الله بن عمر بن نسرة حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنت غلاما لا اقل صلاة ابي فحدثني وائل بن علقمة عن ابي وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه قال: ثم انسحب ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال: فإذا أراد يركع أخذ يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه حتى فرغ من صلاته. هذا في إشكالة الحديث لي شكون الشارع الأول يرفع يديه حتى يحارب بهما من كبير والحديث اللي بعده يرفع يديه ثم يكبر